وتسلموا على أهلها. نعم نعم يا سليم. نعم. لأن هناك أشياء تخشى أن لا تقوم بواجب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تلحقها الغيرة مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام فيحصل منها ما لا ينبغي. وليس هذا الاستئمار استئمار الله عز وجل هل تتزوج الرسول أو لا، لأن يعني هذا لا يمكن أن يكون، لكن أتخشى أن لا تقوم بحقه أو أن يحصل بينها وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمل. نعم. إيش؟ الرجل اليسرى يكون تحت اليد، ويحصل دائما ان يلمس ايده الذي في ظهره. هذا لا باس به، اذا لم يؤذ لا باس به، وهو لم يمسها انما مس الفخذ. كان انس رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاه والسلام ركبته تمس فخذ الرسول عليه الصلاه والسلام وهو راكب. لا يمكن أن تدخل الرجل رجل الرجل في دبر الثاني. لا ليس في ها. إن الله لا يستحي جانب الإبية لازم يمس الطرف الرجل. ما في مشكلة، ما ما ما في بأس، إلا إذا تأذى، إذا عرف أنه يتأذى بذلك لا لا تفعل، لا تتورط. نعم. نعم. اشتراها رسول الله بسبعه ارز. نعم. هذه ينظر اي السياقين اصح. اي نعم. او يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما خيره اختارها هذه الارز واعطاها اياه. نعم. حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل فضيل بن حسين وقتيبه بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن انس، وفي روايه ابي كامل سمعت انس قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على امراه، وقال ابو كامل على شيء من نسائه ما اولم على زينب فانه ذبح شاه. ذبح شاه وجعل معها خبزا. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة ابن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. أنا عندي طبعا بما أولم. نعم. بالألف. والقاعدة المعروفة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها الجار تكتب بدون ألف، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم، وكما في قولهم على ما تفعل، وكما في قولهم بما تفعل فيما تفعل، لكن لعلها كتبت هكذا في كتب الحديث فأبقوها على ما هي عليه. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من القوم